بسم الله الرحمن الرحيم. يصلح موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، تكلمنا بالأمس عن التعريف بدين الإسلام وكذا أيضا تفسيره، وذكرنا أيضا خصائص شريعة الإسلام، ولله الحمد والمن. ونحن نستغفر الله عز وجل من الكلام عن بيان محاسن شريعة الله عز وجل، وكذا أيضا التنزل للرد على هؤلاء المنافقين المجرمين الذين يطعنون في شريعة الله سبحانه وتعالى. وإلا فلازم الإيمان بالله تعالى هو تصديقه عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكذا التحاكم والحكم بما شرعه عز وجل. فلولا هؤلاء المجرمون الذين يطعنون في شريعة الله سبحانه وتعالى، ولولا السنون التي تربى فيها الناس على حياة العلمانية، حياة الفصل بين الدين والحياة، وكذا أيضا عقدة الخوف من الإسلام ومن تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، ما تنزلنا في الكلام للرد على هؤلاء وكذا لبيان هذه المحاسن كما ذكرنا. فنحن نذكرها أولا لنزداد حمدا لله سبحانه وتعالى وشكرا له سبحانه وتعالى على أن هدانا للإسلام، كما قال مجاهد رحمه الله: لا أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. فنعمة الهداية للإسلام أعظم نعمة، ونعمة الاستقامة على منهج الله بفهم سلف الأمة نعمة أيضا عظيمة. أن يهديك الله وأن ينجيك من الأهواء والبدع وأن تكون على صراط مستقيم كما مدح الله عز وجل هذا الصراط بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالحمد لله رب العالمين على أن هدانا لهذا الدين العظيم. ونعود أيضا ونذكر بأنظمة الإسلام وكيف أنه نظام حق وعدل وقسط ورحمة، وفعلا هو تشريع رب العالمين. من اطلع على أنظمة الإسلام وعلم فيما فيها علم حقا أنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيزداد حبا لله وإيمانا به، وكذا أيضا دعوة إليه. فنحن نتعصب للحق الذي معنا، فإذا كان أهل الباطل يتعصبون لباطلهم ألا نتعصب للحق الذي معنا؟ وهذا يكون استمساكا وليس تعصبا على المعنى المذموم أننا نتعصب لباطل أو لقبيلة أو عصبية أو حمية جاهلية، إنما نحن نتمسك كما قال الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا الاستمساك الذي أمرنا الله به يكون مذموما؟ لا يكون مذموما إلا في عرف هؤلاء المنافقين. وأما هذا الاستمساك أمرنا الله به وهو محمود: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بالكتاب. فنحن نتمسك ونستمسك بالحق الذي معنا، لا نحيد عنه يمنة ولا يسرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه. ولذلك الدعاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ليس من باب تحصيل الحاصل، لأن كل واحد منا في حاجة ضرورية إلى أن يهديه الله صراطه المستقيم. والهداية هنا بمعنى الإرشاد وبمعنى الاستمساك والثبات والموت على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول مفصلا صراطه المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله إياه: صراط الذين أنعمت عليهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي دين عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. وقال عطية العوفي: على أدب عظيم. ولا منافاة بين القولين. فالله سبحانه وتعالى قد هدانا لدين عظيم أكمله لنا وأتم به علينا نعمته ورضيه لنا دينا، فالحمد لله. وقال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس: فيه شرفكم. هذا الكتاب هو شرفنا، هذا الكتاب هو شرفنا، هو عزنا، هو سعادتنا في الدنيا وفلاحنا في الآخرة لمن استمسك به. الله المستعان. نعود فنقول: النظام الاقتصادي في الإسلام. تعريف الاقتصاد في الإسلام: هو كل مجهود يبذله الإنسان. الاقتصاد في الإسلام هو كل مجهود يبذله الإنسان ماديا أو روحيا أو ذهنيا. فانظر لهذا الشمول: ماديا أو روحيا أو ذهنيا، فرديا أو جماعيا، لإشباع حاجاته الروحية والمادية، لإشباع حاجاته الروحية والمادية المشروعة، ليكون وسيلته إلى معرفة الله وعبادته. انظر، النشاط الاقتصادي، النشاط الاقتصادي وسيلة لتحقيق غاية، وسيلة لتحقيق غاية، وهي عبادة الله وحده. يستعان بالمال على عبادة الله. نعم المال الصالح للعبد الصالح. فالعبد يسعى في الدنيا ليحصل قوته، ليفرغ باله لعبادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا، قد أفلح من رزق كفافا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفاية. وسلمان رضي الله عنه قال: ابدأ برغيفيك ثم تعبد. إنسان إذا بدأ برغيفي تطمئن نفسه، فعند ذلك تصفو العبادة له، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت، أي فرغت من السعي وتحصيل المعاش، فإذا فرغت فانصب، أي لعبادة الله، وإلى ربك فارغب. فالإنسان إذا حصل رزقه ارتاحت نفسه واطمأنت، وبالتالي عبد ربه سبحانه وتعالى بصفاء بصفاء. يبقى النشاط الاقتصادي في الإسلام ليس نشاطا ماديا فقط كما عند الرأسماليين أو الشيوعيين أو المذاهب الاقتصادية الأخرى الوضعية كما سنبين، وإنما نشاط مادي وروحي ليشبع الإنسان حاجاته الروحية والمادية، والغرض من ذلك هو عبادة الله وحده، وسيلة لتحقيق غاية. والنشاط الاقتصادي أساسه الفكري هو العقيدة الإسلامية. الأساس الفكري للنشاط الاقتصادي هو العقيدة الإسلامية، مستمد من العقيدة الإسلامية، ويظهر ذلك في الملك لله وحده. قال الله تعالى: لله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وكذلك المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى مال الله هو الذي آتانا إياه، المال مال الله هو الذي آتانا إياه. وكذلك تسخير الله تعالى مخلوقاته لنفع الإنسان، كما قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي جميعا كائنا منه. هذا البحر سبحان الله سخره الله لنفع الإنسان، وكذا أيضا هذه الأنهار، وكل شيء سخره الله وذلله وهيأه لنفع الإنسان. بل الملائكة تصرف الكون عن أمر الله سبحانه وتعالى. هناك ملك كريم هو ميكائيل عليه السلام، مسؤول عن القطر والنبات، بل ما من قطرة مطر تنزل على الأرض إلا ومعها ملك يقررها حيث يشاء الله تعالى. كذلك الملك المجازي للإنسان، يبقى الإنسان يملك ويسعى ليملك لأن الله فطره على ذلك، يملك أرضا، يملك بيتا، يملك عقارات، يملك ويملك ويملك، لكن يتذكر أن ملكه مجازي، المالك الحقيقي هو الله، المالك الحقيقي هو الله. فملكك الله سبحانه وتعالى بعضا من ملكي عز وجل لينظر ماذا تفعل فيه. وإذا كان الإنسان عنده وإذا كان الإنسان ملكه مجازيا فإنه لا يتصرف في المال إلا بما أذن فيه مالكه. مثلا المضاربة شركة بين اثنين أحدهما بالمال والآخر بالمجهود، صاحب المال قال له: لا تستخدم مالي مثلا في تجارة السيارات، فعند ذلك يلزم المضارب أن يعمل بالشرط، وإن فعل كان متعديا وخسر المال يضمنه. فالمالك، المالك الحقيقي يقول للمالك مجازيا أو لوكيله: تصرف في المال كما أريد. هل هذا الطلب من المالك الحقيقي فيه جور، فيه ظلم، لا يقبله العقل؟ هذا كلام صحيح. فالمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء وفي ماله كيف يشاء. فالمالك الحقيقي هو الله، ملكنا ملكا مجازيا وطلب منا ألا نتصرف في هذا المال إلا بما أمر به. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، أمرنا أن ننفق من أموالنا صدقة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا لا تكتسب المال من طريق محرم، إلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى احنا ملكنا ايه؟ مجازي. انا انفق من المال الذي جعلني الله فيه مستخلفا، فألا انفق فيه بما يريد مالكه. كذلك ايضا استعمال المال في مرضات الله تعالى، استعمال المال في مرضات الله تعالى. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يبقى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. كذا الدنيا وسيلة لا غاية، الدنيا بما عليها وسيلة لا غاية. قال الله تعالى: فما أوتيتم من شيء، من شيء ذي نكرة في العموم، أي شيء، فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كذا أيضا الله عز وجل أمرنا أن نكتسب المال من حله وأن ننفقه في حله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى، في الحديث، حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا من أين اكتسبه سنسأل، فيما أنفقناه سنسأل. فالعبد ليس حرا في المال، إنما أنت مستخلف في المال. انتبه، أنت لست حرا في مالك، أنت مستخلف في مالك، لأن ملكك عليه ملك مجازي، فأنت مستخلف في المال. فلا بد وأن تنفق هذا المال في الوجوه المشروعة التي يحبها الله، إما نفقة واجبة وإما نفقة مستحبة. النظام الاقتصادي في الإسلام له خصائص، وأعظم بها من خصائص: أولا مراعاته للفطرة الإنسانية، مراعاته للفطرة الإنسانية. الفطرة الإنسانية مجبولة على حب التملك وحب المال، كما قال الله: وتحبون المال حبا جما، إنه لحب الخير لشديد. الخير هنا معناه المال، إنه لحب الخير لشديد. هذه جبلة جبل الله عليها الإنسان. الإسلام يراعي هذه الفطرة ويعطي للإنسان هذه الحرية أنه يتملك، لكن يتملك من طريق مباح. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يبقى في ميراث، وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى هذا المكسب يكون من طريق حلال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجعل الله تعالى في المال حقا هو الزكاة، فإذا بلغ المال نصابا وبعض أموال الزكوات يشترط عليها أن يمر عليها حول هجري كامل، ففيه الزكاة وفيه ربع العشر، وهناك زكوات تعطى يوم الحصاد كزكاة الزروع والثمار. ويدعو الإسلام إلى ترشيد الاستهلاك وتوجيه الإنفاق إلى الوجوه المشروعة التي تحقق المصلحة للفرد والمجتمع على السواء، يبقى مراعاته للفطرة الإنسانية كما ذكرنا، وأنه يسعى في الأرض ويضرب فيها ويتملك، لكن بشرط أن يكون من طريق حلال ولا يكون من طريق حرام، وكذا أيضا بما لا يعود بالضرر على الآخرين. وفي كل ذلك يطلب الإسلام من المسلم إذا بلغ ماله نصابا أن يخرج زكاته، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والإسلام، انظر الإسلام العظيم كيف سنحافظ على الثروات، لأن الله جعل المال قياما للناس، قياما لمعايشهم، المال قيام الحياة. يدعو إلى ترشيد الاستهلاك، وكذلك أيضا يدعو إلى الإنفاق في الوجوه المشروعة بما يحقق المصلحة للفرد والمجتمع على السواء. قال الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا طيبا. هذا الإنفاق يؤدي إلى تداول الأموال وعدم تخزينها، وبالتالي رواج التجارة. التجارة تروج ما يكون في إنفاق، لكن لو كل أمسك بماله إذن مفيش رواج للتجارة، فلا بد من الإنفاق، ولكن كما ذكرنا في وجوه مشروعة. فماذا يحدث من هذا الإنفاق والرواج التجاري؟ يحدث نوع من الادخار، يحدث نوع من الزيادة في السلع. مثلا نضرب مثالا، هناك مثلا استهلاك زائد، وهذا الاستهلاك ليس في حدود الحاجة، ماذا يحدث؟ يؤدي إلى استيراد السلع بالعملة الصعبة كما يذكرون، بالدولار مثلا، فده يؤدي إلى أنه هو يحمل خزينة الدولة أكثر مما تحتمل، وبالتالي يضعف الاقتصاد. بعكس لما يكون في ترشيد للاستهلاك، يبقى معنى ذلك الفلوس بتكتر، المدخرات بتكتر، نقدر نعمل مشاريع تانية، نقدر نعمل مصانع تانية، نقدر نوسع النشاط الاقتصادي في المجتمع. لكن عندما مثلا تشوف، هنقول الحلال مش قول حرام، حاجات مثلا ممكن نقول حاجات بسيطة جدا، حاجات من التحسينيات بل من الملاهي المباحة، ممكن يتصرف عليها ملايين، ممكن يتصرف عليها مليارات، فكل ده بيهدم في خزينة الدولة. تعال للسجاير، استيراد السجاير بالعملة الصعبة، استيراد المحرمات بالعملة الصعبة، فكل ده بيضعف من خزينة الدولة. والتداول الأموال يكون في حدود التوسط والاعتدال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأن تكون النفقة أيضا في مباح مشروع. والإسلام العظيم في الاقتصاد هناك جانب لا يوجد في أي نظام آخر، وهو مراعاة الجانب الأخلاقي، السماحة، الرحمة، التعاطف، التراحم، تجنب الغش والكذب والخداع والغدر والغرر وغير ذلك. الإسلام العظيم، فسبحان الله في رحمة دي مش موجودة في الأنظمة الأخرى. رحم الله رجلا سمحا، سمحا إذا باع، أخلاق التسامح، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى وإذا اقتضى، سمح. كذلك أيضا ما فيش غش، فيش أكل أموال الناس بالباطل، فيش تدليس. فكل دي جوانب أخلاقية مش موجودة أبدا في الأنظمة الأخرى. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. البيع بيجب في مجلس العقد. نفترض أنا وأنت دلوقتي بنبيع حاجة، فأنا أعطيتك البضاعة وخدت منك الفلوس كده ومشينا، مشينا من مجلس العقد كده، البيع لازم. لو جيت تقول لي أنا مش عايز السلعة دي، ما يلزمنيش أخدها منك طالما ما فيش عيب ولا دلست عليك ولا غشيتك ولا كذا ولا كذا. إنما شوف الإسلام بيدي لك معنى تاني، يقول لك من أقال نادما، هو ندم، فكر مش عارف إيه، قال لك أنا مش عايزها. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. تعامل مع ربنا يقول له خلاص، ما أنت نادم خدها منه وادي الفلوس. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. كذلك الإسلام وضع قواعد لتنظيم السوق. من هذه القواعد ترك السلعة حتى تصل إلى السوق. قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. يعني مثلا ناس جزال أرياف مثلا جابين بضاعة وجين ننزلوا السوق، في ناس تستقبلهم عند محطة مصر تشتريها منهم ويروح يبيعها. لا تلقوا الركبان، لداع العباد يرزق الله بعضهم بعض من بعض. فينزل الراجل ده يبيع ويرزق الله العباد بعضهم من بعض. كذلك أيضا المنع من التلاعب في السلع والتضليل. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجش. ليه؟ لأن ده فيها تلاعب وتضليل. البياع يجيب واحد معاه وظيفته النجش. النجش يعني إثارة المشتري أن يشتري السلع. مثلا دي بكام؟ بخمسة، مش عارف كذا وكذا. فيجي واحد تاني في النص، لا ده ناخدها بسبعة، مش عارف كذا وكذا، لا مش عارف كذا، وهو مش عايزها. هو لا غرض له في السلعة، ده هما الاتنين متفقين مع بعض عشان يوقعوا المشتري ده في السلعة. فده نهى صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى أي تلاعب في السلع، أي تضليل، منع منه الإسلام. كذلك أيضا تدليس، لا تصروا الإبل. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المصران في سوق الغنم. يوم جاي راجل مثلا الفلاح أو غيره، قبل ما يروح السوق يوم جاي جاب البقرة ما أكلها ملح ومشربها ملح لحد ما بتبقى بطنها قد كده، أو يربط الضرع بتاعها بحيث اللبن يتخزن لحد ما الضرع بقى قد كده كبير. الراجل يروح يشتري بكدلس عليه، يلاقي الحاجة دي ايه قد كده فياخدها، روح البيت يلاقي دي بتتبول ورجعت بطنها ايه صغيرة خالص، يبقى كده دلس عليه وضحك عليه. فالإسلام يمنع التدليس ويمنع الغش والتزوير والتضليل، كل ده في البيع والشراء. كذلك أيضا نهى الإسلام عن الحلف الكاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولا يزكيهم، منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. نهى الإسلام عن ذلك. هناك الحزبة المحتسبون، هؤلاء وظيفتهم ضبط السوق، ضبط الموازين والمكاييل والتأكد من سلامتها. خش السوق كده ويعد ويشوف الميزان ده سليم ولا مش سليم، ويخش ويأمروا التجار بتقوى الله، ويأمرهم ان يعاملوا الناس بما يرضي الله عز وجل. يبقى دول وظيفة المحتسبين، مش ان التجار الجشعين ياكلوا الناس زي ما حصل في الأزمة اللي فاتت. الطماطم كانت في الوكالة بجني، كان بيعها بثمانية جنيه، هنا تفقين مع بعض يبقى يشوف من جنيه في الوكالة يبيعها بثمانية جنيه ويكسب فيها، يشوف قد ايه، نسأل الله العافية، ويتفقوا مع بعض. يبقى مين اللي هيمنع التلاعب في السوق؟ لولا ده ما كان الناس كان أكل هؤلاء التجار الناس الفقراء وكان ماتوا. يبقى شوف الإسلام بيقول ايه، في محتسبين دول وظيفتهم في الأسواق، في محتسبين في الأسواق، في محتسبين في الشوارع، في محتسبين كذا وكذا وكذا، يضبطوا الأمور. مش شرطة اتنين تلاتة عدل في الاسم، ولما تحصل مصيبة لا بعد ما يموتوا ييجوا، أو مثلا أول الغش موجود، أو مثلا طبعا في رشوة موجودة بتوع الصحة ولا بتوع الحي ولا مش عارف بتوع ايه، ينزلوا يعطي له 10 جنيه وجاي ماشي، وده يفضل ينهب في الناس، العشرة جنيه اللي دفعها ياخدها 100 جنيه من دم الناس وهكذا. لكن دم ما يكون في دين وفي خوف من ربنا سبحانه وتعالى، والمحتسبين دول وظيفتهم أن أجد الناس ويبقى فيه ايه، في عدل، ده بيكسب بالمعروف وده بيشتري بمعروف. كذلك أيضا الإسلام يدفع الإنسان للعمل النافع، الإسلام بيدفع الإنسان للعمل، الإسلام لا يدعو إلى التكاسل ولا إلى ترك المعاش، بل الإسلام يجعل الإنسان آثما إذا كان عليه نفقة واجبة ولم يقم بها، ويجعل الإسلام السعي من سبيل الله، كهذا الشاب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم الذي قال لو كان خرج على نفسي عفوا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على أولاد صغار يعفوهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على أبوين شيخين ضعيفين فهو في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله حبل فيأتي حزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا رواه البخاري. والدولة واجب عليها أن تكفل لكل عامل قادر الحياة الكريمة المستقرة. كذلك أيضا من خصائص الشريعة هنا في نظام الاقتصادي الرقابة المزدوجة، يبقى في رقابة شرعية من الإمام ونائب الإمام، يبقى دي إيه؟ رقابة مزدوجة، الإمام ونائب الإمام، وفي رقابة ذاتية أن يراقب الإنسان ربه عز وجل، هذه رقابة ذاتية من نفسه، يراقب الله عز وجل من نفسه فيعلم أن الله يراه ومطلع عليه، فيراقب الله عز وجل في بيعه وشرائه، خايف من ربنا سبحانه وتعالى، خايف من ربنا لأنه بيراقب الله. كذلك أيضا من خصائص الشريعة الثبات والمرونة. ننظر هنا في الاقتصاد الثبات والمرونة، هناك أمور ثابتة في الاقتصاد لا تتغير بتغير الزمان والمكان، كتحريم الربا والقمار و الخمر وكثير من العقود المحرمة، فهذه ثابتة، يعني عمر ما الربا هيتحلل في يوم من الأيام، ولا أيضا التجارة في الخمر ولا اللعب القمار. كذلك أيضا هناك متغيرات، المتغيرات بما يوافق كل عصر ما دام لا تتعارض مع أصل ثابت، يبقى في متغيرات، ودي من جمال شريعة ربنا عز وجل، ودي اللي خلى شريعة ربنا سبحانه وتعالى حاكمة على الناس لمدة تزيد عن أكثر من 1200 سنة، حكمت العالم من شرقه إلى غربه، مع تنوع البيئات، لأن في ثوابت وفي متغيرات. المتغيرات دي بتتغير حسب الزمان والمكان، حسب الزمان والمكان فدي بتتغير. زي مثلا ما يجي يقول لك مثلا إيه البيع، عقد البيع يقع بما هو متعارف عليه عرفا. يعني مثلا تم البيع، هل لازم لفظ ولا ممكن بما يتعارف عليه عرفا ان تم البيع يتم به؟ يعني مثلا ممكن، ممكن اقول للراجل مثلا انا عايز قلم، يجيب لي القلم، اسيب له الفلوس وامشي، حط الفلوس كده ولا اتكلم خالص، انا سبت الفلوس ومتاخد القلم، هو واخد الفلوس وخلاص على كده. ده بيع، ده بيع، بيع بالمعاطب دون كلامه. كذلك ايضا الاحراز والقبض، هذا ايضا يدخله العرف، القبض والاحراز يدخله العرف. ما يعد قبضا، ما يعد حرزا، هذا يعرف بالعرف. كذلك هذه النظام الاقتصادي فيه توازن بل بين المادية والروحية، فلا يطغى أحدهما على الآخر، لا تطغى المادة على الروح ولا الروح على المادة، لازم هناك توازن. التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فيش تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. كما ذكرنا الإسلام يعطي الفرد حرية التملك، لكن بما لا يعود بالضرر على المجتمع. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي ركبان، ليه؟ مع ان الفرد هينتفع بس المجتمع اللي هيتضرر. نهى الإسلام عن الاحتكار، الفرد هينتفع بس ده بيضر المجتمع. الاحتكار يعني ايه؟ يلم السلعة من السوق، يلم يلم، يخزن يخزن، تقل السلعة من السوق، يعلو ثمنها، يوم جاي هو نازل يبيع، يبقى كده هو بينتفع بس هو ايه؟ بيضر المجتمع. كذلك ايضا الإسلام يجعل العمل في بعض الأحيان فرض عين على الشخص لمصلحة الجماعة. مثلا طبيب، طبيب في قرية أو في مكان هو الوحيد الموجود اللي بيطبب المسلمين، فيش غيره، وممكن نقول مرتبه بسيط، ممكن نقول عيشته مش قد كده، ممكن نقول المكان مش كويس، بس هو الموجود. فعند ذلك يلزمه شرعا وفرض عين عليه انه متحركش المكان ده، مع انه هو ممكن يكون متضرر، بس مصلحة الجماعة. فمصلحة الجماعة هنا تقدم على مصلحة الفرد في الحالة دي، فيقول له لا اقعد في المكان ده. مثال تاني، مثلا هنقول مزارع، المزارع ده الدولة المجتمع محتاج قمح، ممكن تكون السلعة دي السلعة ما تجيبش فلوس قد كده، يعني ممكن لو زرع حاجة تانية يبقى أحسن يجيب فلوس أكتر. الإسلام يلزمه أن يزرع قمح لمصلحة الجماعة. الكلام ده كله مش موجود في رأسمالية. النظام الرأسمالي أو المذهب الحر في الاقتصاد يقول لك أن أنت تشتغل في السلعة اللي تجيب لك فلوس ومش مهم المجتمع. وده اللي وصل البلد في المرحلة السابقة ان هي انهارت اقتصاديا. ليه بقى؟ لان الناس اللي معاها فلوس صارت بتشتغل في الحاجه اللي بتجيب فلوس، طب والحاجه ما بتجيبش فلوس ما بيشتغلوش فيها. فصار بعد ما احنا كنا بنصدر قمح احنا بنستورده، الدقيق اللي كان بنص جنيه يوصل لخمسه وسته جنيه. بل انا اعرف اخ عطار بيقول لي ده حتى الكزبره دلوقتي بيستوردوها من الصين، والسمسم و و و، شوف الحاجة اللي الناس عايزاها دي بقت تستورد. ليه؟ ان الناس ما بتشتغلش فيها حاجة دي، ما تجيبش ازرعها لي انا، دي ما بتجيبش فلوس، انما انا اشتغل في الحاجة اللي يجيب فلوس. هو ده النظام المذهب الحر. يبقى الناس بقى بتجيب فلوس بتشتغل في الحاجة اللي تجيب فلوس. لا، هنا بقى كل واحد يقول لك اشتغل في حاجة دي فلوس، لا، هنا بقى بيجي الحاكم بيضبط المسألة دي. ايه اللي محتاجه الناس المجتمع الجماعة يلزمه، وهو شرعا هيبقى عارف انه بيرضي ربنا، اللي هو مين مثلا مزارع مثلا بعرف انه بيرضي ربنا لانه بيقوم بالفرض عين عليه، وربنا هيبارك له في اللي بيعمله. شوف بص يبقى مصلحة الفرد هنا ايه ومصلحة المجتمع، مصلحة المجتمع الجماعة تقدم على مصلحة الفرد في بعض الأحيان كما ذكرنا. كذلك النظام الاقتصادي نظام واقعي في مبادئه وأحكامه، حيث ينظر إلى الواقع العملي الذي يتفق مع طبائع الناس ويراعي دوافعهم وحاجاتهم ومشكلاتهم. يبقى ده نظام ايه؟ واقعي، نظام واقعي ولله الحمد. النظام الاقتصادي نظام عالمي لم يكن لبيئة معينة وإنما للعالم كله. وانظر إلى ضوابط الإسلام للعامل عند عمل. شوف يقول العامل لما ديك تعمل تعمل ايه؟ واحد، اتقان العمل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. شوف ان الله يحب، يبقى انا هعمل ربنا حاجة بيحبها، يبقى لما اجي اعمل اتقن العمل، مش عشان مدير ولا عشان فلان بيراقبني، ده عشان ربنا، براقب ربنا، بتعامل مع ربنا، ربنا بيحب مني لما اعمل عمل إن أنا أتقنه، يبقى أنا أتقنه. اثنين، أن يؤديه بأمانة وإخلاص. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يبقى قوة على العمل وأمانة. كذلك الإسلام يجعله مسؤولا عن العمل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى العمل ده انت تتحمل مسؤوليته، تحمل مسؤولية العمل. كذلك ايضا يأمره بالصدق ويأمره بالوفاء بالعقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. ايه تاني؟ المحافظة على مواعيد العمل، المحافظة على مواعيد العمل. الأجير الخاص ده أجير بالزمن، زمانه اللي هو الوقت يعني، يملكه صاحب العمل، يملكه صاحب العمل مقابل الأجرة. مثلا أنت شغال باليومين من الساعة 8 للساعة 3 مثلا بعشرة جنيه، يبقى من الساعة 8 لـ3 الوقت ده مش بتاعك، ده بتاع الراجل صاحب العمل. الراجل صاحب العمل، فلازم تحافظ على الميعاد. والإسلام شوف يديك ايه؟ انت كأجير يديك الصلوات الخمس بسننها فيها خلاف. طب غير الصلوات الخمس الوقت ده مش بتاعك، ده بتاع مين؟ بتاع صاحب العمل. اجري على العمل، خلص الصلاة واجري على طول على العمل، لأن الوقت مش بتاعك. بص الإسلام العظيم، شوف الإسلام العظيم. إيه تاني؟ البعد عما يخل بأداء العمل. أي حاجة تخل بأداء العمل ابعد عنها. يبقى العامل ده حق مين؟ حق صاحب العمل. طب العامل له أجره، له أجره على حسب الاتفاق. ممكن ياخد أجرته مقدما، ممكن ياخدها مؤخرا، ممكن ياخدها على أقساط، على حسب ما يتفقان. دوت طبعا محاسن عظيمة جدا، هي محاسن عظيمة. ننظر إلى ما يضاد ذلك من الأنظمة ونشوف بسرعة كده. ننظر مثلا إلى نظرية مالتس. هذه نظرية تسمى بنظرية السكان، يرى أن الموارد تزيد بمتواليات عددية وأن السكان يزيدون بمتواليات هندسية، ويقول إن المتواليات العددية والهندسية تتم كل ربع قرن. يقول هذا الخلل في زعمه المتزايد في السكان والموارد، يقول علاجه إيه بقى؟ الخلل ده علاجه إيه؟ تأخير سن الزواج مع العفة. يعارض بناء مساكن لمحدود الدخل، ويعارض تقديم أي عون للمحتاجين ما دام سيساعد على الزواج. النظرية دي خلي بالك، دي نظرية عفى عليها الظهر أصلا، الغرب سابوها، كان بيعملوها عندنا هنا. لو تلاحظ كان مبارك دايما يقولك إن كل تنمية اقتصادية بتاكلها الزيادة السكانية، كان يقولك دايما العبارة دي، كل ما نعمل تنمية اقتصادية تاكلها الزيادة السكانية. فدي ايه؟ بص كان حاطط في دماغه طبعا كلمة الزيادة السكانية دي ده تنفيذ لمخططات الغرب، لان اللي بيصرف على تنظيم المسألة تنظيم الأسرة وتحديد الناس والكلام ده كله هي امريكا. بص هي دي النظرية. عشان كده سبحان الله لو تشوف تمسك البلد تلاقيه عملوا القانون بتاع الجواز سن 18 سنة يأخر الجواز عشان يقلل الناس، عمل وزارة الأسرة عشان يقللوا من الناس، كانوا عايزين يعملوا قانون بإباحة الإجهاض، وبالتالي لو في ولد زيادة ممكن يروحوا مرأة تجهضوا عادي، لو من زنا تجهضوا عادي. ما كانش واخد بالك بيساعد محدود داخل بال الشباب، بقى بطالة الشباب دي كلها مثلا، ما فيش تعيين، يعني الشاب يتخرج ما تعينش، فيش تعيين، وقف التعيينات، وبالتالي بطالة. عما يتجوز يوصل 40 سنة عما يتجوز عشان يقلل عدد السكان. شوف بص نظريات بائدة عفى عليها الزمن. ما يعملش مثلا مساكن محدود دخل، لو عمل له كم عمارة كده خد بالك، وهم يسرقوها اللي هم عايزينه. فهنا بقى مالتس عشان يعمل بقى يراعي الخلل ده قالك ايه؟ واحد، ان احنا نأخر سن الزواج مع العفة. طب ليه العفة؟ عشان ما يحصلش زنا وبالتالي يجي اولاد غير شرعيين، يعني هو مش عايز ناس دي خالص. طيب ايه تاني؟ بناء مساكن محدود الدخل، ما نعملش كده. طيب ناس محتاجة تتجوز، ما فيش اعانات للي عايزين يتجوزوا، انما واخد بالك. يبقى ده وده مين ده؟ ده مالتس، ده قسيس. شوف لما قسيس يقول ما فيش تقديم اعانات، صدق الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذا قسيس يعارض مساعدة المحتاجين. الذين أخذوا بنظريات مالتس شجعوا الإجهاض وتعقيم الرجال والنساء، أما الإسلام دعا إلى تكثير النسل، وجعل من مصارف الزواج، من مصارف الزكاة، الصدقة. والصدقة مساعدة المحتاجين للزواج، يعني لو إنسان عايز يتجوز تزوج من بيت المال، كمان تزوج من كما فعل عمر بن عبد العزيز عندما وجد عنده زيادة في بيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكاثروا تناسلوا، قوة الأمة في كثرة نسلها. أما هؤلاء الذين يدعون إلى تقليل النسل، كما ذكرنا دعوة غربية، اللي رزق هو الله، هم يفكرون أنهم هم الذين يرزقون الناس، وإنما رزق هو الله. لو صرف هذا الاقتصاد بما يرضي الله عز وجل لكان خيرا على البلاد والعباد، ولكن كما أنتم تعلمون الثروة كانت في يد أناس، اللي هو النظام الرأسمالي، أناس معينين شوية حرامية، حتى هو نفسه حرامي واخد بالك، واللي حواليه حرامية، هم اللي ماسكين اقتصاد البلد، والشعب عمال يتطحن. ديت برضو نيجي نشوف واخد بالك مثلا اللي بيدعو الى ان تكون تقليل النسل ويكون النسل كل اسرها ولدين بس مثلا، ايه المشكله اللي تنتج من ذلك؟ زي مشكله نتجت في الصين الان. ايه المشكله؟ المشكله انهم يبحثون عن زوجات من الخارج او ازواج من الخارج. ما انت تصور مثلا مجتمع كل اسره مثلا عائلين، طب ما اقول مثلا ان دول بنات والبنات كترت اتجوزوا منين؟ طب قول دول صبيان، طب يتجوزوا منين؟ يطلعوا بره يتجوزوا. دلوقتي بيستوردوا الصينيات هنا بيجوزوهم هنا. عارفين سمعتوا عن الموضوع ده الزواج الصيني؟ الله المستعان. فغرض ايه؟ هيحصل كده على طول، بعكس ايه؟ تكاثروا تناسلوا، فانهم باهم بكم الامم يوم القيامه. وقوه الامه من قوه نسل، من كثره نسلها. الامه كثيره النسل تبقى قويه. واما بالنسبه للموارد فالرزاق هو الله. دي نظريه. نظريه ثانيه بقى، العالم الان يقوم على مبادئ المذهب الحر في البلاد الراسماليه، وعلى مبادئ كارل ماركس ولينين في البلاد الشيوعيه. ايه بقى بيقوم على ايه المذهبين دول؟ الاقتصاد هو البحث عن المادة فقط. خد الاقتصاد، البحث عن المادة فقط، ما فيش روح. توفير حاجات الإنسان المادية فقط، تقديس المادة والتكالب على امتلاكها بكافة الوسائل الممكنة. ولذلك تسمع الناس يقول لك ايه؟ يقول لك الأكل الكلام ده بيأكلش عيش. تسمع الطلبة مثلا لما يخش كليات مثلا وتقول له، وزي كلية التجارة مثلا أو غيره، ويشتغل في بنك أو كده أو البورصة أو غيره، فلما يتكلم معاه يقول لك لو دورت على الكلام ده مش هعيش، لو دورت على حلال ولا حرام، يعني دورت على حلال وحرام مش هعيش. فصل الدين عن الاقتصاد في النظام الرأسمالي، والتنكر للدين في المذاهب الشيوعية. يعني الربا، تجارة في خمرة، مش مشكلة. اللي يفصل الدين عن الايه؟ الاقتصاد. الاقتصاد احنا نجيب المادة بأي طريقة. كذلك ايضا ضحت الرأسمالية بالمساواة في سبيل تحقيق الحرية الشخصية وتقرير الملكية الفردية. الرأسمالية يعني امريكا والغرب بيقول المساواة، مش كده؟ طب ما انت النظام الرأسمالي ده ما يحققش المساواة. ليه؟ لان بيخلي المال في ايد افراد بس والمجتمع مطحون. امريكا دي فيها حوالي 20 مليون فقير. ليه بقى؟ الغنى والكلام ده كله في ايد ناس معينة رأسمالية، في ايد راس طائفة معينة، وبقية الشعب يبقى مطحون. يبقى ده نظام طبقات ومفيش اصلا مساواة اللي بيقولوا بيها. الشيوعية بقى أهدرت الحرية الشخصية، إن الإنسان يتملك، إهمال مطالب الإنسان الروحية، وبالتالي وقعوا في ضنك وأمراض نفسية أدت إلى الانتحار. استبعاد القيم والسلوك الكريم الحسن فكرا وسلوكا في الحياة الاقتصادية المادية البحتة. مفيش إيه؟ قيم، مفيش أخلاق في الاقتصاد، انما ازاي نقدر نجيب فلوس باكبر قدر ممكن. ادى هذا التطبيق الفعل هذه المبادئ الى اختلال التوازن في الانسان فكرا وسلوكا، نتيجه الاهتمام باحد جزئيه المادي واهمال الجزء الثاني الروحي. اثنين، انعدام الشعور بالراحة النفسية والسعادة الحقيقية بالرغم من توافر الحاجات المادية. انعدام الشعور بالراحة النفسية والسعادة الحقيقية بالرغم من توافر الحاجات المادية. إحساس البعض بالفراغ والضياع والميل إلى الانحراف والشذوذ والرغبة في الإجرام. كذلك زيادة نسبة المرضى والمنتحرين. ده على المستوى الفردي. على المستوى الدولي المساوئ كثيرة. وجود قلة من الأغنياء تتحكم في كثرة ضعيفة من الفقراء في البلاد الرأسمالية، وكذا تحكم الدول الغنية في الدول الفقيرة. يعني عشان يديلك، يعني مثلا تعال هنا مثلا عشان يديلك المساعدات الأمريكية يشرط عليك ان انا ادفن عندك النفايات الذرية، ما يدفنهاش عنده انما يدفنها في الدول الفقيرة دي، تموت مش مشكلة، تعي مش مشكلة. عجز الدول الفقيرة عن القيام بمشروعاتها التنموية وسد حاجات شعوبها، ظهور أزمات تهدد الأمن الداخلي والسلام العالمي، أزمات يعني زي أزمة الغذاء، أزمة الطاقة، أزمة البطالة، أزمة التضخم، أزمة النقد، أزمة التلوث إلى آخره، أزمات كثيرة جدا. للأسف في كليات التجارة تدرس جميع الأنظمة الاقتصادية عدا النظام الإسلامي. سبحان الله، أليس من الظلم أن يحرم المسلمون من دراسة دينهم؟ وأليس من العدل أن يعرض النظام الاقتصادي الإسلامي كما تعرض الأنظمة الأخرى؟ تدرس جميع الأنظمة إلا النظام الاقتصادي الإسلامي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ننظر مثلا إلى أفلاطون. أفلاطون اللي هو الفيلسوف الإغريقي اللي هو عايز بيسموها مدينة الأخلاق، المدينة الفاضلة والكلام ده كله. في كتابه الجمهورية كان بيدعو لإيه؟ بيدعو لإلغاء الملكية الفردية كعلاج للصراع الطبقي في اليونان. طالب بإلغاء نظام الأسرة والزواج ليحل محله نظام الاختيار، بحيث يقوم على اختيار الرجال الأصحاء والنساء، الرجال والنساء الأصحاء الأقوياء. عايز ايه؟ عايز زي المواشي كده، عارف مزرعة المواشي؟ لما عايزين يجيبوا نسل، جيب لك أقوى فحل وجيب لك أقوى ايه؟ مثلا بقرة أو غيره، يقولك عشان يطلع النسل إيه كويس. عايزين الجواز يخسروه على الرجل القوي الصحيح والمرأة القوية الصحيحة، أما لو واحد ضعيف ولا واحد مش عارف إيه ما يتجوز عندهم. أدي أفلاطون اللي بيسموه الفيلسوف اللي بتدرس فلسفته الأولاد المسلمين. أفلاطون أقر نظام الطبقات، قال المجتمع طبقتين، طبقة السادة وطبقة العبيد. الدولة هي التي تقوم على تربية هذا النتاج مش الأسرة. طب وأرسطو بقى تلميذ أفلاطون أقر هذا الكلام، لكنه هاجم الاحتكار وحرم الربا وأقر النظام الطبقي، وأقر النظام الطبقي. هو نفسه بيقول إن المجتمع ده سادة، وسمى الناس التانية دي البرابرة، فقال ان ايه، ان الآلهة اعطت ناس العقل والإرادة والناس التانية دي يبقى اسمهم البرابرة، دول يبقوا عبيد للسادة. وكمان كانوا بيستمتعوا لما ياخدوا العبيد دول يرموهم الأسود وهم بياكلوهم، عشان عندهم عبيد ما لهمش يعني مش لازم الحياة. زي مين؟ زي هتلر. ما هتلر كان عنده عقدة الجنس اللاري اللي هو الجنس اليوناني ده، قال هو اللي يسود وتبقى الثورات دي بتاعته، وكان بيقتل الناس اللي هي مثلا لو عاجز او اي حاجه من دي، قالك ده ملوش حق في الحياه. وفي العصور الوسطى في اوروبا ظهر الاقطاع، الاقطاعيون اصحاب المال، هم طبقه الاحرار في المجتمع. طب والعبيد الذين يفلحون الارض لاسيادهم؟ إن المذهب التجاري أو النظام التجاري ده اللي هو بيعمل على تحصيل أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة، ويقوم على عدم تدخل الدولة في الحالة الاقتصادية. الدولة تحمي بس الأفراد، ينهبوا ويأكلوا من أي حتة مش مشكلة. والمذهب الكلاسيكي يهدف إلى توجيه الجهود الاقتصادية نحو الصناعة بالذات. أصحاب أموال يهيمنوا على الدولة وتوجيهاتها ويسيطرون على طبقة العمال وتوجيههم. توجيه الإنتاج للسلع الكمالية زي ما قلنا بقى المجتمع كده بينهار، بقى فيه سلع حاجية مش موجودة لأنه كله بيدور على السلع الكمالية. الزيادة الفجوة في المجتمع بين الرأسماليين والعمال، بقى فيه فجوة، الفجوة دي تؤدي إلى ثورة الجياع. وإذا قام الجوع بالثورة يأكلون الأخضر واليابس. ليه؟ لأنه حاسس أنه مهضوم، مظلوم، ناس عمالة تكبر وهو عمال يطحن، ناس بتاخد الثروات وهو مش بياخد حاجة، فينتج من ذلك صراع وحقد وحسد في النفوس من الفقراء للأغنياء، فيؤدي إلى اضطراب المجتمع. بعكس الإسلام الذي ليس فيه ذلك، أنه بيدعو للرحمة، ولذلك الإسلام يبقى فيه رحمة وفيه شفقة وفيه حب بين الناس. الزكاة تأخذ من أغنيائهم فترد على الفقرائين، يعطى الفقير ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، مد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، يبقى ما يكفيه، يبقى إذن هو والغني سواء، وبالتالي فيزول من المجتمع أي مظهر من مظاهر الحقد. هذا إن شاء الله باختصار، عشان أنا ورانا دلوقتي يعني ندوة كده في المترس، والإخوة مدعوة إن شاء الله بعنوان حرمة دم المسلم، عشان في حصل عركة هناك وحصل ناس ماتت باين، فنكلم الناس إن شاء الله عن حرمة الدم، وكذا أيضا نتكلم عن محاسن الشريعة في هذا الجانب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.